الحمد لله أعاد وأبدى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، كرم رسولا وشرف عبدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، صدقوا ربهم فأنجز لهم ما وعدهم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واستمسكوا بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في أحوالكم، اعتبروا بالماضي وتأملوا في الواقع. ما أحوج المسلمين إلى التأمل الصادق، كيف المسير وإلى أين المصير؟ أيها الإخوة في الله، مرت بديار الإسلام في تأريخها الطويل أزمات وأزمات، وحلت بها بلايا ونكبات، وزلزلت الأرض زلزالها، سقطت دول من أموية وعباسية وأمثالهما، وقامت دويلات ونشبت نزاعات. نعم، لقد مرت أزمات حادة وفتن مدلهمة، غلب في بعضها هوى وزاد وساد في أخرى شهوة. وإن الناظر في تلك العهود الأولى يدرك يقينا أنه على الرغم من هذا الخلل وذلك التضعضع، لم يكن يخالج المسلمين شك في عقيدتهم، لم يشكوا أبدا في صحة مبادئ الإسلام، إيمانا بالله وتصديقا برسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينا بالحق في هذا الدين. لقد كتب لهم البقاء لقد كتب لهم البقاء طيلة هذه القرون على الرغم مما حصل من ضعف، وكان يكفي أن يأتي قائد مخلص وإمام راسخ ناصح كصلاح الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية ليحرك جذوة الإيمان فتتقد، فيتنزل نصر الله بمقتضى وعد الله، فيصح العزم وتصفو العقيدة، وتبقى الانحرافات وأهلها إن بقيت في ركن قصي. إن مظاهر الضعف والهزائم لم تورث في نفوسهم شكا في عقيدتهم، ولم تدفعهم إلى التطلع إلى ما عند أعدائهم فيستجلبوا أفكارا ومبادئ ونظم وأنماطا. إنهم لم يعتقدوا الحق إلا في دين الله عقيدة وسلوكا ونظام حياة، لم يهنوا ولم يستكينوا حتى في حال الهزائم العسكرية، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما يحل من هزائم وما يقع من نكبات ما هو إلا من سنن الله في الابتلاء والتمحيص، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه هي عقيدتهم في النصر والهزيمة، وهذا هو حالهم في السراء والضراء. إنهم يشعرون بازدراء واستهجان شديدين لأعدائهم في ميادين العقائد والمبادئ والنظم، فمعتقدات الأعداء وتصوراتهم مجافية للفطر السليمة والنظرات المستقيمة، يرون في التتار همجية وكفرا وشركا في الصليبية. أما الواقع المعاصر أيها الإخوة، فقد عرف العدو سر القوة ومصدر العزة، فعمل عمله في الغزو الفكري، وكرس جهده في قلب المفاهيم وإفساد التصورات، فاختلف الحال واختل الميزان، فوجد في المسلمين من يشك في صلاحية الإسلام عقيدة وشريعة، فيهم من يوالي أعداء الله وأعداء رسوله ولا أم ممنوعا، يعتقد الخير والسعادة في غير دين الله وفي غير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم من أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولا يعلم الكتاب إلا أماني. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن التخلي عن هذا الدين والتشكك فيه والانفصال عن دوحته المباركة والتخلف عن ركاب محمد صلى الله عليه وسلم خسارة ما بعدها خسارة، إنها القاصمة والحالقة، لا يعوض عنها لباقة أو كياسة، ولا يجدي بعدها حذق في رطانة أو براعة في تقليد، إنه التلاشي والاضمحلال ثم الهلاك والفناء. لن ينال الشرف بغير هذا الدين، ولن يرتقى إلى العز بغيره سلما. لقد خرج الدعاة الفاتحون مرقع الأقمصة ومخصوف النعال، حكموا العالم بحسن سيرتهم وصدق سريرتهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الدين في حقيقته أيها المؤمنون سيطرة على النفس وبواعثها وغاياتها، وتوجيه للمجتمع في معاملاته ونظمه، وهيمنة على الحياة في شتى ميادينها وأنشطتها. إنه الحياة الحقيقية، ليست الحياة صورة اللحم والدم، ليست الحياة صورة اللحم والدم أو امتلاء العضلات قوة وفتوة، فتلك حياة يشترك فيها مع البشر السباع والدواب والزواحف، بل لعل حظوظ الأنعام فيها أوفر. إن الحياة والعزة والقوة في الصلة بالله والسير على نور من الله والانقياد لأوامره والاستجابة لندائه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إسلام لوجه إسلام الوجه لله، وسعي في مناكب الأرض ابتغاء من فضل الله، سعي محكوم بحدود الحلال والحرام والثواب والعقاب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن نور الإيمان المشع في جنبات المؤمن يميز به الخير من الشر والنفع من الضر والمعروف من المنكر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقطوعون عن الله لا تتجاوز نظرتهم الحياة الدنيا بمتعها، ولا يرقى تطلعهم حدود مآربهم الشخصية، بل لا يتورعون عن قتل وختل وإفك وغش. وشاهدكم على ذلك حضارة هذا العصر ببهارجها وزينتها، تمسك بالقشور والماديات واستغراق في الشهوات والملذات. لقد ملأها أصحابها ظلما وجورا وفسادا وخلاعة، أهانوا كل من سواهم، بل لقد أهانوا أنفسهم ولعبوا في مقدرات الرجال والدول وسلطوا بعضهم على بعض. وإن التقدم الملموس في مجال التقنيات والآليات والعلوم التجريبية لم يغن عن أهله شيئا، فالعالم يموج بفلسفات الشرق والغرب إيمانا بالماديات البحتة وإنكارا للقيم العالية والحقائق الغيبية والأخلاق النبيلة، تقاتل على المصالح الخاصة والأنانيات المستحكمة، وصراع على مقدرات الشعوب، وويل للمستضعفين، حروب تستشري وأمراض تتجدد لم تكن في الأسلاف، والإنسانية تزداد كآبة وتحسرا، شحت الموارد ونزعت البركات ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أمة الإسلام إذا كان الأمر كذلك فإن المسلمين اليوم أحوج ما يكونون إلى ما يرد عليهم اعتزازهم بإيمانهم وثقتهم بأنفسهم ورجاءهم في مستقبل مشرق تكون فيه كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر وكلمة الذين كفروا السفلى. يجب على المسلمين أن يستشعروا مسؤوليتهم وريادتهم، إن عليهم هداية هذه القطعان الضالة، إن عليهم هداية هذه القطعان الضالة، هدايتها إلى الدين القويم والصراط المستقيم، تقودها إلى الفضيلة والتقوى، تحول بينها وبين جهنم. وأول ما يجب أن يتوجه إليه الإصلاح تصحيح العقائد وتنقيتها من المفاهيم المغلوطة والتصورات الفاسدة لتميز الخبيث من الطيب، وحينئذ تتقد جدوة الإيمان فتنبت العزة من غير كبر وتتولد الثقة من غير غرور وتحصل الطمأنينة من غير تواكل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشكره على إنعامه وإفضاله، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن علة العلل في عالم اليوم ما ران على القلوب من الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها والغفلة عن آيات الله وسننه. إن حقا على أهل الإسلام الرجوع السريع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر القوة ومشعل الاستقامة. ثم الرجوع إلى معاقل التربية وحصون التوجيه، فمن لم تطب نفسه بهذا الدين ولم ينشرح صدره للإسلام ولم يطمئن إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامته وآمن بفلسفات دخيلة فليس له محل في هذا الميدان. لا يجوز أن يسند إليه توجيه أو يمكن من مواقع التأثير ليفسد الفطر ويبلبل العقائد. إن حصون التوجيه ومحاضن التربية يجب إحاطتها بسياجات آمنة، فهي مكمن حماية الأمة وسلامتها. وشر البلية أن تؤتى الأمة من قبل من وكل إليهم حمايتها والمحافظة عليها، وتكون الخيانة العظمى حين يفتحون الأبواب الخلفية ليتسلل المتلصصون واللصوص في غفلة الحماة السائرين. فاتقوا الله رحمكم الله وقوموا بواجباتكم واستمسكوا بدينكم ولا تتفرقوا فيه. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد